أحسن الله إليكم، يقول إذا رجل تزوج امرأة ثم بعد إنجاب الطفل علم أن زوجته هي أخته من الرضاعة، فماذا يعمل؟ يفارقها بلا طلاق والولد له، يفارقها بلا طلاق، يعني يبطل النكاح، ما في نكاح أصلا، يكون وطئه لها من قبيل الوطئ بشبهة، والولد لاحق له، لا يعني لا إشكال فيه. نعم.